إحداهن قنطارا

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك فاستغفروا الله

يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم تحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم

ثم يرمي به إن يدعون من دون من